السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله بقراءة وفهم الخفيف لما سطره الإمام ابن ماجه رحمه الله في كتابه المقدمة في باب الاتباع أو كتاب الاتباع. تفضل الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين امين. قال الامام ابي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه التصويري في كتابه السنه: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومحبيه. باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا شريك عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث المبارك أول شيء بدأ وبوب الإمام ابن ماجه رحمه الله كتاب بابه أو كتابه بباب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ترون أصحاب الكتب الستة كلهم أدخلوا معنى الاتباع بأبواب خاصة في كتبهم، فابن ماجه اتباع، وكذلك الاعتصام الإمام البخاري رحمه الله الاعتصام بماذا؟ بالكتاب والسنة. كذلك الإمام الترمذي أيضا، الإمام أبو داود كتاب السنة. الأكثرين أدخلوا هذه الأحاديث تحت أبواب خاصة أو أبواب متفرقة، وكذلك الدارمي له مقدمة في الحث على الاتباع وفي معنى الاتباع وضبط العلم وكذا. الزمن كان في الحقيقة زمن كان الاتباع واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مظلوما في العقيدة وفي العمل، فقد طغى الرأي والفقه، أنا أقول بدون معربة، الفقه أيضا طغى على العمل بالسنة، وتعصب الناس بالمذاهب الفقهية كما تعصبوا بالمذاهب العقدية، ولذلك جاءت كتب كثيرة في العقيدة باسم العقيدة، وهذا باب من أبواب العقيدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعمل. فجاء المحدثون رحمة الله عليهم وتبويبهم رد فعل على رد قول لأحد، يعني إذا قال كلمة فيأتون بالتبويب حتى يردوا. وكان البخاري يرد على أهل الكوفة بقوله قال بعض الناس، فتبويب الإمام أبي داود بهذا الباب يدل على أن في ذاك الزمان كانت بحاجة أو الناس كانوا بحاجة إلى أن يدعوا إلى اتباع الكتاب والسنة، وكان كثير منهم قد ترك هذا الجانب بجزء كبير. نعم. فذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوا، ما نهيتكم عنه فانتهوا. هنا في رواية البخاري جاءت هذه الرواية: دعوني ما تركتكم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ما استطعتم يعني كأن الأمر في مسألة الاتباع والعمل، فاتقوا الله ما استطعتم. أما المنهيات فلم يذكر فيه ما استطعتم، فدل على أنه في الحقيقة المنهيات أشد تجنبا يجب أن يكون مما إذا كان حصل نقص في العمل فالله إن شاء الله يعفو، لكن في المنهيات لا عذر للإنسان. يدل هذا التعبير أن المنهيات أشد اعتمارا وأشد امتثالا. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير بن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتم، فإنما أعرف من كان قبلكم بسؤال واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتم عن شيء فانتهوا. نعم. هذا الحديث أيضا الإمام الألباني رحمه الله قد ذكر التصحيح والتضعيف للحديث، فلا نتعرض للشيء إلا أنه إذا كان تريدون فأنا ذكرت التراجم في الحقيقة. جرير من يكون هذا؟ جرير بن عبد الحميد الضبي، العامش سليمان بن مهران العامش الكاهلي الأسدي، أبو صالح ذكوان السمان، أبو هريرة الإمام. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابن معاويه وكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. وهذا تصديقه في قول الله تعالى ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زيد قال حدثنا زكريا بن علي عن ابن مبارك عن محمد بن مسروق عن ابي جعفر قال كان ابن عمر اذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعد ولم يفصل دونه. نعم. قال حدثنا عن ابي جعفر من يكون هذا؟ عن ابي جعفر كان ابن عمر، هو ابو جعفر محمد بن علي بن الحسن ابو جعفر الباقر الذي هو مشهور الباقر، محمد بن علي بن الحسن بن أبي طالب، محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار بن مشرك قال حدثنا محمد بن عيسى بن فاصل بن سمير قال حدثنا ابراهيم بن سليمان الأنفص عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نمير عن ابي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نلف الفقر ونتخوفه قال اعمال الفقر اتخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزال حتى لا يزيغ قلب احدكم ازاله الا هي وعين الله لقد خرجتم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء ليلها ونهارها. كأنك يعني قلت ليلها كنهارها، هذا هو مشهور أيضا، لكن هنا جاء ليلها ونهارها صحيح. قال قد صدق الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل تركنا ماذا قرأتم؟ تركنا ونا في محل نصب مفعول به، أما إذا قلنا تركنا فتركت وتركنا نا يكون فاعل، هنا نا مفعول به. تركنا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا. أيوة. على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، يعني على صراط واضح جدا وطريق، كأنك لو مشيت بالليل كأنك تمشي بالنهار، أو إذا مشيت بالليل فلا يختلف أبدا. فهذا فيه لا شك أنه لا يعني تحذير من الإيغال في حصول الدنيا، يكفي للإنسان أن يأخذ إن شاء الله ما يكون في طاعة الله تعالى، لكن ليس في معنى هذا أنه يترك الدنيا كلها، وهذا ليس من دين الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واتقوا من فضل الله، والصوفية رحمة الله عليهم قد أخذوا مثل هذه الأحاديث فأخذوها لأنه لا يجوز الكسب وكذا خلاف التوكل، هذه كلها ليس هو الفهم الصحيح لدين الله. نعم. وفي علمكم هناك قال صحيح وصحيح، قال في هذا الحديث ماذا قال؟ حسن. لماذا قال حسن؟ لأن أحد الرواة محمد بن عيسى بن القاسم بن السمعي هذا صدوق يخطي في بعض الروايات، ولذلك وجد له متابعة الشواهد الشيخ، إذا كان ضعيفا أيضا متابعة الشواهد تقويه وتكون حسنا، أو رواية حديث يكون حسنا لغيره. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي مسلمين لا يبلغون من خدمهم حتى تقوم الساعة. ماذا تعرفون في فضل هذا الحديث؟ الإمام أحمد قال فيه ماذا قال؟ لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يذرهم من خذلهم، معناهم يخذلونهم في الدنيا وإن كانوا يخذلونهم لكنهم غالبين بحجتهم، وإن كانوا قلة وفي الظاهر ظلة لكنه عند الله منصورين، لا يذرهم من خذلهم حتى قيام الساعة، معناه لا تخلو الأرض من قائم لحجة الله بالكتاب والسنة. الحمد لله. قال الإمام أحمد ومن مدينة وغيره: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وأهل الحديث كانوا رمزا لتصحيح العقيدة، رمزا لتصحيح الأحكام الفقهية وغيرها. ولذلك الذين يستهينون بشأنهم في الحقيقة نخاف أن يأثموا، فليحذروا من مثل هذا الكلام، وهم الأصل في الفقه العقيدة وفقه الفقه العمليات والأحكام. نعم. قال حدثنا هشام بن خلاد، قال حدثنا يحيى بن حمزة، قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يكفرها من خالفها. نعم. هو هذا الحديث قال فيه أولا حسن صحيح، هنا فيما يظهر الله أعلم للتردد أنه حسن أو صحيح. قال الشيخ استعماله لقواعد التحديث بالدقة هنا حسن أو صحيح فيما يظهر، لأن راوي من الرواة أبو علقمة نصر بن علقمة هذا اختلفوا فيه، لم يوثق أحد إلا ابن حبان والعجلي، فبعضهم قد يكون حديثه يجعله حسن لذاته وله طرق، الطريق السابق قوي فيكون حسن صحيحا لغيره أيضا، فإذا حسنا حسنا لغيره وصحيحا لغيره. أيوة. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا الجراح بن مريح، قال حدثنا فرس بن زرع، قال سمعت أبا حيرة الخولاني وكان قد صلى ركعتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله بطاعة. نعم. هو أيضا ذكر هنا قال أنه حسن، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا، يعني يخلق خلقا يستعملهم بطاعته. نعم. لا معناه أن الذي اختاره الله تعالى أن يكون إن شاء الله من الذين يجاهدون في سبيل الله، من الذين يطلبون العلم الحقيقي الشرعي لدين الله، فينبغي أن يحس في نفسه أن الله تعالى خلقني لهذا، فكل ميسر لما خلق له بفضل الله تعالى. نعم. أيوة. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال حدثنا القاسم بن نافع، قال حدثنا الحجاج بن معطى عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قام معاوية رضي الله عنه خطيبا فقال: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. هذا الحديث صححه ما أن فيه حجاج بن أرطى صدوق كثير الخطأ، ففي الحقيقة قد توبع، وجاء الحديث في صحيح البخاري نفس الحديث أن معاوية رضي الله عنه في رواية أخرى أنه كان جاء في المدينة فأخذ كبة من يد حرسي له، حراس كانوا، وكان في يده الظاهر من أول جهز هذا حتى يمثل وهو في على المنبر، فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ ما هذا الذي نراه؟ جاء فيه بكل صراحة، قال: إنما أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وفي رواية الشافعي: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ فإذا وكذلك زاد فيه: لا تقوم الساعة إلا كذا، يعني كأنه يقول: إن لم يكن عندكم هؤلاء فعند الناس الآخرين يكونون موجودين، لا تخلو الدنيا من هؤلاء الذين هم ظاهرون على الناس. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا محمد بن شعيب، قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قتادة عن أبي أسماء الصحابي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يبلغهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. نعم. واضح. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سليف، قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر، قال سمعت مجاهدا يذكر عن الشقيق عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده على الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الحديث صحيح، ما أن فيه جاء راويان فيهما كلام في حفظهم، أبو خالد وهو حيان ابن خالد، أبو خالد أبو خالد سليمان ابن حيان أبو خالد الأحمر، ومجالد ابن سعيد ضعف في حفظه، لكن الرواية جاءت من طرق أخرى صحيحة، ولذلك قال كأنه صحيح لغيره. الشيخ من منهجه أنه إذا كان حتى ولو صحيح لغيره فيسميه صحيح، ولذلك نريد ننبه أنه صحيح لغيره، جاء من طرق أخرى صحيحة. وفي ظلال الجنة هو ذكر، أو في ظلال الجنة ذكر هذا إن شاء الله، يعني تفاصيله. نعم أيوة. قال باب تحرير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغريض على من عارضه. قال حدثنا بقول ابن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن حباب عن معاويه بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام عن المقدام بن يعني كرم الحلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على حريكته يحدث بحديث بحديث فيقول بيننا وبينهم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم ألا وإن ما حرم رسول الله أي صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. أي نعم، هذا هو أيضا يوضحه الحديث الآخر، ألا إني أوتيت القرآن ومثله ومثله معه. نعم، فلا يأتي الناس فنقول هؤلاء ينبغي أن يصححوا عقيدتهم وإيمانهم الذين يدعون أنهم أهل القرآن ويتركون السنة في الحقيقة. نعم. قال حدثنا النصر بن علي الأهلي قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عن سالم بن نضر ثم مر بالحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدا لا ألفين لا ألفا ما المضارع ماذا يكون؟ ألفين أكرم يكرم لا ألفين بكسر الفاء لا ألفين لا نعم ألفا يلفي إلفاء نعم لا ألفين أحدكم متكئا على ملكته يأتيه الأمر مما أكون مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. نعم. قال حدثنا ابو الله محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن القاس بن محمد عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قرات سلمك الله أن عائشه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشه ما يوقف الا اذا كان وقف أنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة صحيحة إن شاء الله نقرأ ونتعود عليه، أما قول أنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قراءة فيها خلل. نعم، فأقرأ عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقطع هذا الحديث كلما أحدثوا باسم الدين و بدعة التعصب المذهبي بدعة، بدعة المواليد بدعة، بدعة في العقيدة، كل شيء سبحان الله هذا الميزان يسقط كل هذه البدعة، ولكن الناس لا يفقهون وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأدخلوا في دين الله ما تغير به وجه الإسلام الصحيح في الحقيقة. نعم، ولذلك الأعداء يقولون بأي إسلام أنتم تتقدمون إلى غير المسلمين. نعم، الله المستعان. قال حدثنا محمد بن مروان بن مهاجر المصري قال أنبأنا الليث بن سعد بن شهاب عن عروة بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحمر الذي يسوقون بها النخل، فقال الأنصاري سلح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقيا جبير ثم أبسط الماء إلى جائر. وغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا جبير، اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدري. قال: فقال الزبير: والله إني لا أحسن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما مضيت ويسلموا تسليما. نعم. سرح الماء يمر، هذا يدل على أو يصور لنا القضية أن أرض الزبير كانت قبل أرض جاره، فيريد أن يكون يترك له قبل أن يسقي زرعه الزبير. والحق أن الماء إذا كان يمر من أحد فمن يكون أقرب شيء هو الأحق أن يسقي زرعه ثم يسرح للآخرين. فلما حصلت خصومة رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للنبي أو قال للزبير على ما هو كان معروفا لديه أن حقه الأول له، قال: اسقي يا زبير ثم أسرح الماء يمر عليه. فقال: إن كان ابن أمتك. ماذا يقصد؟ يعني كان أن كان هذه جملة خبر وهناك جملة محذوفة، أو تقول هذه مبتدأ مؤخر، أن كان ابن أمتك فقضيته في لحقه أو قضيت لحقه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر غضبا على ما تكلم واتهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فهذا يدل على أنه صاحب أو الذي يمر الماء عليه أول له حق أن يسقي زرعه حتى يصل الماء إلى الجدران التي تحبس الماء حول الأشجار. نعم. وقال ابن الزبير هنا أيضا: إني لأحسب هذه الآية نزلت في كذا. هل يقال أن هذه الآية نزلت على هذه القصة؟ في الحقيقة ربما نزلت ولم يذكر له سبب، لكن الصحابة كانوا يقولون نزلت في كذا لأن الواقعة تطابق معنى الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فاختلف الزبير واختلف الأنصاري فقال ولم يقبل، فكأنه يقول هذا الحديث هذه الآية تنطبق على حق الأنصاري أو في حق الأنصاري الذي لم يقبل. ولذلك في وصول التفسير يقولون نزلت في كذا ليس دليلا أنها نزلت بهذه المناسبة، يعني الآن قد تكون مناسبة تأتي متأخرا، حتى في هذا الزمان من الممكن أن يقول أحد هذه الآية نزلت في هذا، يعني أنت أيها الرجل لا تقبل حديث رسول الله معناه أنت منهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما اختلف بينهم من الأمور ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. زن بهذا الميزان في الحقيقة تجد أصحاب العقيدة الباطلة، يا أخي كيف يقبلون ويتركون عقائد صحابة رسول الله، عقيدة الرسول وعقيدة صحابة رسول الله، ثم يأخذون عقيدة الماتريد اللي جاء مات متى؟ 333 أبو الحسن العشري 333 والماتريد 329. كيف يتركون عقيدة الرسول ويأخذون عقيدة هؤلاء الذين جاءوا وينسبون ويفتخرون بهذا الانتساب؟ فالذي يفتخر بمحمدي الذي يفتخر بأثري والسلفي أحق أن يكون على الحق. نعم إن شاء الله. قال: حدثنا محمد بن خير النسائي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إمام الله أن يصلينا في المسجد. فقال رجل له: إنا لم نعلمن. قال: فغضب غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لم نعلمن؟ سبحان الله. وفي بعض الروايات جاء أنه ما تكلم مع ابنه هذا، وقال بعض منه كان اسمه بلال، ما تكلم حتى مات ابن عمر هكذا. فهذا من أشد ما يكون تعزيرا وتأديبا له وتحذيرا من مخالفة السنة. وتجدون الآن الإخوان الحنفية يمنعون النساء من المساجد ولا يجيزهم دخولهن يخالفون بذلك حتى الإمام أبا حنيفة رحمه الله إذا ذهبت إلى بدائل سنائل الكعساني وكذلك كتب أخرى تجدنهم ما يمنعون مطلقا لكن هؤلاء يمنعون مطلقا. نعم الله المستعان. قال حتى بنا عبد الوثاب بن الأحدب وأبو عمرو الحفص بن عمرو قال حتى بنا عبد الوهاب الثقفي قال حتى بنا يوسف عن يوسف عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه قال أنه كان جالسا إلى جده في أخ له فخلف فنهاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه فقال إنما لا تصيب صيدا ولا تنكأ عدوا وإنما تكسب السن وتفقد العين. قال فعاد ابن اخيه يخلفه فقال احذره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخلفه لا اكلمك ابدا. نعم تحذفه تخذفه خذف حصل خذف معروف في باب رمي الجمار في منى الخذف هي الحصى الصغير الذي يوضع بين اسبوعين باي طريق ويرمى وكان يخذف فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال انها وقال لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا لا فائده منها انما تكسر السن وتفقع العين. ما فعاد ابن أخيه فلم يكلمه فدل على أن من يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز أن يهجر ولو فوق ثراس. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حنفه قال حدثني ورد بن سنان عن اسحاق بن ابي صدق عن ابيه ان عباده بن الصامت الانصاري ان قيل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاويه ترقى الطبور فنظر الى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضه بالدراهم قال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أسافرك بأرض لك علي بها جمرة. فلما قبل لحق المدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة فما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأثار. فكتب إلى معاوية لا أمر لك علي واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. هو الأمر أو هو الآمر الصحيح هو الأمر هو الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو المتبع. فهنا برد بن سنان من الثقات معروفين إسحاق بن قبيسة صدوق من أبيه قبيسة بن ذويب ثقة عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه. فهنا قال من الذي قال إنكم تأكلون الربا وسمعت فقال معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة يعني إذا لم يكن يدا بيد إذا كان بالدين فيكون الربا لكن إذا كان يدا بيد فلا يمنع ولو كان تفاضلا. فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تحدث عن رأيك وبالفعل الحق مع عبادة بن الصامت ولا بد أن يكون معاوية رضي الله عنه رجع عن رأيه قطعا. وعمر رضي الله عنه حينما قال هذا هو الأمر شهد لعبادة بصدق ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون بأدب يرد ولو كان هو كان أميرا وكان تابعا له عبادة بن الصامت فرد عليه بالحق وبما عرف. ومعاوية لما جاء في الحج وبدأ يستلم الأركان كلها ماذا قال ابن عباس لم يستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين الركن الحجر الأسود قال ليس من البيت شيء مهجور. قال من استلم الركنين ما هجر وكل ما مر هو يستلم ثم يقول ابن عباس يكرر عليه أخيرا قال صدقت يا ابن عباس. نعم فلا بد أن يكون رجع إلى ما قاله عبادة بن الصامت. نعم ولم يكونوا هم جزاهم الله خير على عناد مع السنة. نعم قال حدثنا أبو بكر بن الخلاف الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه عن ابن عتبان قال انبانا عمرو بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال اذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو احناه واهداه واتقاه. إيه إذا حدثتم عن رسوله فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الذي هو أناه وأهداه وأتقاه. لا شك أنه الحديث إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يؤخذ ما يفيده وجانب التقوى يكون فيه أغلب. هذا المعنى حديث عام صحيح، لكن ماذا قال الشيخ فيه؟ ضعيف منقطع. ضعيف الضعف من أين جاء؟ الضعف جاء من راو اسمه محمد بن عجلان ابن عجلان. هذا محمد بن عجلان فيه ضعف، وقيل إنه اختلطت عليه أحاديث أبو هريرة مطلقا، لكنهم قالوا أنه ضعيف. وثانيا عون بن عبد الله، هذا وإن كان ثقة، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وإن كان ثقة إلا أنه لم يلقى عبد الله بن مسعود، عون بن عمبان عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود، ولم يسمع من عبد الله بن مسعود، فإذا صار منقطعا. وقد يقال إن هذا المنقطع يتقوى بالحديث السابق في الحديث الآتي، وهو حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن محمد بن عروة عن ابي البختري عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب قال اذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو احناه واهداه واتقاه. نعم، ابو البختري عبد الله بن سعيد بن ابو الفيروز ثقه، وكلهم ثقات إن شاء الله، أبو عبد الرحمن السلمي. فهذا الحديث نقول إنه صحيح، وإن كان الانقطاع في الحديث السابق ضعف إن شاء الله فيكون حتى حديث عبد الله بن مسعود يقال حسنا لغيره. حسنا لغيره أشار أنه في أصل إسناده فيه ضعف، لكنه قواه غيره. هذا ما يؤدي إليه القول بالقواعد. نعم. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الزبير قال حدثنا المقبول عن جده عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعرف ان ما يحدث احدكم عن الحديث وهو متكئ على الكتف فيقول اقرا قرانا ما قيل من قول حسن فانا قلت. هذا الحديث حكم عليه الشيخ ضعيف جدا، ضعيف جدا، لأن فيه راويا اسمه مقبري. المقبري هو عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد أبو عباد، عبد الله بن سعيد أبو سعيد العباد، قالوا هذا متروك متهم بالكذب، ولذلك ضعيف جدا. وأصل الحديث أول الحديث لا ما يحدث لا أعرف أن ما يحدث أحدكم عن الحديث وهو متكئون على أريكته ويقول أنا أقرأ قرآنا، هذا الجزء صحيح وقد مضى بنا، لكن ما قيل من قول حسن فأنا قلته سواء قلته أو لم أقله هذا ضعيف جدا. الأول يتقوى بما مضى بهذا المعنى ويغني ذاك، لكن هذا الجزء مكذوب أو متهم بالكذب بعضهم، ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا يجعل الناس يكذبون في فضائل الإسلام الترغيب والترهيب وغيرها أشياء حسنة، فيقول معنى هذا الحديث ما قيل من قول حسن فأنا قلته، هذا لا يجوز أو مخالف للقواعد العامة. هنا سأل بعضهم مخالف للقواعد العامة، قواعد العامة أنه لا يجوز أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن أن يقول وهو يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كيف يمكن أن يقول ما كان من قول حسن فأنا قلته. نعم. زيد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عم عن أبي سالم عن أبي هريرة قال حدثنا إمام بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سالم أن أبا هريرة قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. هذا حديث حسن صحيح إن شاء الله. الحسن لماذا؟ لأن فيه راوي اسمه محمد بن عباد هذا فيه مقبول يعني ما وثقه إلا ابن حبان وأبوه ضعيف، لكن الحاد تحويل إلى إسناد آخر ابن ماجة عن شيخه هناد بن السري قال حدثنا عبده كلهم ثقات عبده ابن سليمان الكلابي قال حدثنا محمد بن عمرو وابن علقمة الليثي من الثقات أبو سلمة ابن عبد الرحمن من الثقات. فالإسناد الثاني صحيح والإسناد الأول فيه ضعف حسن لغيره، فهذا حسن صحيح أو حسن باعتبار حسن لغيره وصحيح. نعم. قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الرئيسي قال حدثنا علي بن جاد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله عنه. لحظة، أبو الحسن من يكون هذا؟ ابن ماجه رحمه الله أعلى درجة، أبو الحسن هذا متأخر، أبو الحسن هو الراوي السنن عن ابن ماجه رحمه الله، راوي السنن علي ابن إبراهيم ابن سلمة أبو الحسن القطان القزويني، هذا راوي السنن الترمذي سنن ابن ماجه، فهذا من زيادات لو كتب، ولذلك الشيخ حتى عليه نجمة، ما هو كذا مكتوب عندكم المصور نجمة، لو كتب الزاي يعني هذا من زيادات أبي الحسن ليس عن ابن ماجه بل عن غيره من الشيوخ، والابن الإمام أحمد في مسنده له لابنه عبد الله زيادات، فكانوا يستجيزون هذا أن يدخلوا رواياتهم من غير شيخهم. نعم. الأول قال باب التوقي من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمر بن ابي شيبه قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عمرو قال حدثنا مسلم الفضيل عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن عمرو بن ميمون قال ما اخطاني ابن مسعود عشيه خميس الا اتيته فيه قال فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بعد عشيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكس قال نظرت اليه وهو قائم محلله محلله الزرار قميصه اتدرارت عيناه وانتفخت ثوبه قال او دون ذلك او فوق ذلك او قريبا من ذلك او شديدا من ذلك. نعم. فهذا يدل والحديث صحيح، ابن عون هو عبد الله بن عون ابن عرطبان من الثقات، مسلم ابن البطين هو مسلم ابن عمران البطين ثقه، إبراهيم التيمي ابن يزيد عن أبي إبراهيم بن سليمان التيمي عن أبيه سليمان إبراهيم بن يزيد التيمي هنا وعن أبيه يزيد التيمي عن عمرو بن ميمون. وهذا الحديث يدل على أن الصحابة كانوا يتوقون إذا لم يكونوا على يقين من كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتهيبون أن يرؤوا، ولذلك بعضهم كان ولو كان أقدم أكثر زمان كان يتوقع وحديثه كان قليلا. وقد ذكر أبو خيثمة في كتاب الخطيب في تقييد العلم أبو خيثمة في كتاب العلم كثير من الأحاديث عن الصحابة في مثل هذا أنهم كانوا يخافون فيقولون أو نحوه أو مثله أو كشكله، يعني إذا روينا حديثا ولم نأتي به لا ما جاء في بدون شك في الكتب فنقول ما معناه أو نحوه أو كذا. نعم. فنخرج من العهدة إن شاء الله. نعم. قال حدثنا محمد بن شريف قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عمرو عن محمد بن سيرين قال كان انس بن مالك اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عمرو بن شعبه حاول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال قلنا لزيد بن ارقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. هنا زيد بن ارقم، عندنا احاديث كثيره عن زيد بن ارقم موجوده، معناه أن عبد الرحمن هذا لفتة يعني ينبغي أن تحفظوها، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لقي زيد بن أرقم في آخر عمره حينما امتنع من التحديث قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، لعله لم يعني يرد أن يروي له حتى لا ينسى. وفي الأول روى أحاديث كثيرة غير عبد الرحمن بن أبي ليلى روى ومسنده موجود في المسانيد. نعم. فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذي جاء في ذكر الأئمة تتبعوا قالوا ما وجدنا أحدا اختلط أو يكون ضعف حفظه إلى حد لا يجوز، لكن اتقوا تقاة خوفا من الله تعالى أن يقعوا فيما لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم زيد بن أرقم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمية قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشافعي يقول جالست مع عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. أبو النضر هو هاشم بن القاسم من الثقات، أبو السفر اسمه عبد الله ابن أبي السفر، وأبو السفر اسمه سعيد ابن يحمد يا بضم الياء، ويتصحف أبو سعيد ابن محمد وهو خطأ، سعيد ابن يحمد. هنا ماذا؟ أبو السفر فقط، عبد الله ابن أبي السفر. عن قال سمعت الشعبية عامر بن شراهيل الشعبي جالست ابن عمر. نعم. قال حدثنا العباس بن عبد الهادي العمري قال حدثنا عبد الرزاق قال اطمأن المعمر عن طاووس عن ابيه قال سمعت ابن عباس يقول انا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاما اذا ركبتم في الصحوه والدبور فهيهات هيهات. نعم. يعني وفي روايه نعم أن في رواية أن رجلا جاء وبدأ يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وابن عباس في مقدمة صحيح مسلم، وابن عباس لا يأبه به فقال يا ابن عباس أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع لي، فقال إنا كنا نحفظ الحديث، ولما ركب الناس السعب والذلول تركنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما نأخذ من كل واحد، وليس معنى أنهم لم يكونوا يرؤون. ورواه مسلم في مقدمة الصحيح هذا، نعم، فيه قريبا من هذا اللفظ، فدل على أنه ينبغي التوقي الشديد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء يعني في أداء الألفاظ وكذلك في معرفة الصحيح والضعيف. لا يحدث إلا الصحيح، وإذا ذكر الضعيف فلا بد أن يذكر بضعفه وإلا لا يذكر. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن مجاهد عن الشعيب عن قرظة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا مشى معنا إلى موقع يقال له صراط، فقال تدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار، قال لكني مشيت معكم بحديث أردتم أن أحدثكم به فأردتم أن تحفظوه بما مشان معكم، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليهم عناقهم، وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريكه. هذا الحديث فيه ضعف، ولذلك الشيخ قال صحيح بإسناد الحاكم وافقه الذهبي. سبب الضعف الرواة كلهم ثقات، أحمد بن عبدة إلا أحمد بن عبدة الكلابي ثقة، حماد بن زيد بن درهم معروف، عن مجالد عن الشعبي، مجالد بن سعيد ضعيف، إلا أنه جاءت هذه الرواة بإسناد صحيح عند الحاكم، وفيه أن عمر رضي الله عنه قال أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معكم وأنا شريككم. ليس المقصود من الامتناع عن الرواية، لأنه هو الذي وغيره أيضا كانوا يحثون حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله تأتون إلى أقوام قد لا يفهمون حديث رسول الله، ولذلك قال أقلوا الرواية عن رسول الله، وليس أنه كان يمنع مطلقا عن الرواية كما يستفيد من مثل هذه النصوص هؤلاء الذين في قلوبهم مرض ممن يدعي أنه من أهل القرآن. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سالم بن يزيد قال صحيح سعد بن مالك من المدينه الى مكه فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. نعم هنا الرجال كلهم ثقات ويقول سحبت سعد بن مالك. سعد بن يزيد هذا صحابي صغير قالوا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه ولكن لم يروي عنه. نعم. قال باب التغليظ في تأمل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن معامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ماذا قال فيه الشيخ؟ صحيح بل متواتر، مع أن هذا الإسناد فيه راو ضعيف اسمه شريك، هو شريك بن عبد الله النخي، شريك بن عبد الله النخي القاضي كان ضعيف الحفظ، فلكن الحديث متواتر وقد ذكر الشيخ نفسه في صحيح الجامع أكثر من أشار إلى أنه أكثر من 73 طريقا، وهذا الحديث أخذه شيخنا الشيخ عباد عبد المحسن العباد حفظه الله، وكان رسالة ماجستير حديث من كذب علي متعمدا وطرقه. نعم فهو حديث متواتر جاء من طرق كثيرة يستحيل عادة تواتر هؤلاء الصحابة ثم من روى عنه على الكذب، ما يمكن أن يكذبوا على رسول الله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرار وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور عن مقري بن حراش عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولد النار. معنى الحديث السابق ولذلك وإن كان فيه شريك شريك بن عبد الله النخعي وهو يعني ضعيف إلا أنه الحديث بمعناه كثير. ربعي بن حراش الليثي نعم ثقة. أيوة. قال حدثنا محمد بن مرهون المصري قال حدثنا الليث بن سعد بن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبته قال محمد فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وهذا أبو قيس الزهري بن حرب من كذب علي حسبته قال متعمدا. نعم هنا قال حسبته وجاء أنس في موضع آخر بدون شك وجاءت عند الآخرين أيضا متعمدا، فلا شك أن جاءت متعمدا لأن الله تعالى لا يؤاخذه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا المعنى هو المطلوب. أم إن كان أخطأ إن شاء الله ولم يتعمد فلا يؤاخذ الإنسان. نعم. قال حدثنا ابو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا هشيم عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم هنا ابو خيثمة من الثقات هشيم ابن بشير من الثقات الا انه كان يدلس وذكر هنا بصيغه عن بالتدليس. ابو الزبير عن جابر ايضا مدلس وهو محمد بن مسلم ابو الزبير إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى كثيرة صحيحة لغيرها إن كان فيه علة التدليس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وتقول تفعل، والتفعل معناه التكلف، معناه تعمد والله هذا الذي يقال، ما يقال تقول إلا إذا كان تعمد، فيكون بمعنى الحديث من كذب علي متعمدا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أي نعم هنا قال حسن، لو قلنا حسن أو وصحيح فيكون تعبيرا دقيقا، وسماه حسن لأنها محمد بن إسحاق وابن يسار المطلبي صاحب السيرة قالوا أنه حديثه حسن ولم يصح كثير منهم، فلو قال حديث حسن صحيح من طرق أخرى التي مضت كان أدق. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن جامع بن شداد ابي صخره عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال قلت للزبير بن العمراء ما لي لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسمع ابن مسعود وفلان وفلان قال اما اني لم افارقه منه واسلمت لكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اي نعم. هنا ايضا ابن مسعود هناك خاف, وهنا يقول قلت للزبير بن العوام ما لي لا اسمعك تحدث عن رسول الله كما اسمع ابن مسعود, فهناك قد يكون شبهه في الروايه فكانوا يخافون. اما اذا كان باليقين ولا يشك فيه فهو مخاطب بلغ عني ولو ايه كيف يتركون. نعم. قال حدثنا سمير بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن مقرر عن عطيه عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علينا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المطرف هو مطرف بن الطريف الحارثي من الثقات. نعم. انا عطيه بن سعيد العوفي عن ابي سعيد هذا معروف طريق ضعيف, لكن الحديث صحيح من كذب علي متعمدا قد مضى من الطرق الاخرى. وان كان فيه عطيه عن ابي سعيد عطيه بن سعد العوفي هذه روايته ضعيفه عن ابي سعيد. نعم. باب من حدث. قال باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه ويرى انه كذب. قال حدثنا عن بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. نعم. هنا أحد الكاذبين هنا كلهم ثقات إلا ابن أبي ليلى محمد ابن أبي ليلى, هذا كان قاضيا الظاهر القضاة كان عليهم ضغط كبير, شريك بن عبد الله القاضي ضعيف الحفظ, ومحمد ابن أبي ليلى قيل أنه ضعف حفظه لما ولي القضاء. فأن الحكم ابن عتيبة ثقات من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الحديث أخرجه مسلم من طريق آخر من غير هذا الضعيف, الحديث صحيح. ويرى أنه كذب يجب على الإنسان أنه إذا كان يحدث حديثا وهو يعرف أنه موضوع أو ضعيف يجب أن يبين, يجب أن يبين. ومن هنا ننتقد للشيخ زكريا غفر الله له ورحمة الله عليه, نقول كتب كتاب هذا الذي يسمونه تبليغي نساب أو غيروا اسمه بفضائل الأعمال, ذكر أحاديث موضوعة وفل. أنا ما أقول لأجل يعني بيني وبينه هذا ولا لأجل أن أنبه الناس, وفي الحامش ذكر هذا حديث الموضوع قال فلان بالعربية, كتاب بالأردو والحامش أو الحاشية بالعربية. رأيتم ولا ما رأيتم؟ إذا كان أردو موجود هنا عند أحد انظروا, قال أنه كذبه فلان وكذا وكذا كأنه يرى أنه برئ من أحدث الرواية. لماذا لم تترجمه أو لماذا أنت جزاك الله خير ذكرت هذا؟ ومثل هذه الأحاديث الموضوعة الآن هم نشيطين بالعمل بها وفي بناء بيان فضيلة فضائل فلان وكذا إلى آخره. فبالحقيقة الله المستعان معنى الحديث واضح أن هذا لا يجوز. نعم. وبعد ذلك حدثنا أذان. طيب تفضلوا. بسم الله. الشيخ عندنا 10 دقائق بين الأذان والإقامة. طيب بعد الأذان نجلس إن شاء الله. فقط. نعم. أخواني ذكر الأمور للشهادات المعتمدة من الشيخ تسجيل الأسماء في الخلد. ستعطى شهادات بإذن الله لمن حضر الدورة. في أوقات الخلد تسجل الأسماء ثم ستعطى من الشيخ وتوزع هذه الشهادة سواء كان درس الفجر أو العصر أو المغرب والعشاء, ومن جمع بينها سيعطى شهادة لجميع الدروس, ومن حضر درسا واحدا من الثلاثة سيعطى شهادة لهذه الدورة. الله أكبر الله أكبر الله ما فيها بس إن شاء الله بعدين صلى على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم. الله بارك على محمد وعلى آله محمد. الله رب هذه الدعوة التامة صلاة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أبو محمد بن شيبة قال حدثنا وكيع بن حاء وحدثنا محمد بن بشار. حاء مفهوم لدينا موكدا حاء تحول أو تحويل من إسناد سابق إلى إسناد آخر وقد يكون هناك مدار الإسناد أو يكون متابعا له. يأتي حدثنا محمد بن بشار أيوة محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عنه حديثا وهو يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين. وهو يرى أنه كاذب أو وهو يرى أنه أي الحديث من حدث عني حديثا وهو يرى أن هذا الحديث كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين كلتا القراءتين مشهورة. هنا وكيع ثم تحول إلى إسناد آخر وقال قال يعني محمد بن جعفر الغندر وكذلك وكيع كلاهما يروي هذا الحديث عن شعبة عن الحكم. نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن قبيح عن النعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. نعم حدثنا محمد بن عبد الله قال انبانا الحسن بن موسى الاشيب الاشيب عن شعبه عن مثل حديث سمره بن جندب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن سكان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شيبه عن المغيره بن شعبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. نعم هنا الاسناد كلهم رجالهم ثقات إلا فيه علة أو علة تدليس حبيب بن أبي ثابت كان يدلس مشهور إلا أن الحديث قد مضى من طرق سالمة سليمة ولذلك الحديث صحيح. ترون في الحقيقة هنا التنبيه الآن في هذا الزمان قد حصل سهولة التواصل بالواتساب وغيره كثير منهم يجد حديثا موضوعا ليس له زمام ولا ختام ويحلف عليك أنك إذا ما بالله عليك إذا ما نشرته وما كذا فيكون عليك ضرر كبير وكذا. هذا أيضا ينبغي أن نتنبه جميعا ولا ينبغي أن يكون الإنسان يريد أن ينشر حديثا لابد أن يعرف أنه صحيح. نعم قال باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم قال حدثنا عبد الله بن أحمد ابن بشير بن ذكوان بن شريك قال حدثنا بريد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن العلاء يعني بن زبر قال حدثني يحيى بن ابي المقام قال قال سمعت الرباط بن سائدة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظ له وحفظ النميمة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعظت من موعظة مودد فعد إلينا بأهل فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من فعل اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عفوا عليها بالنوال وإياكم أول الأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلال. نعم، هذا الحديث العظيم الذي هو أصل كبير جدا في اتباع السنة في الحقيقة، فهنا يعني أيضا الحث على طاعة ولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الحقيقة ما جاء كما ذكر الأئمة الفساد في الأمة ولو كانوا على دينهم والصحيح، لكن قد يخل بالأمن وغيره من الخروج على أمراء المؤمنين وعلى الإمام الذي اتبعته المنطقة لما صار يعني دولة الإسلام مفرقة. كل أمير كان واجب الطاعة في تلك المنطقة، فولا على هذا قال وإن عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. وإن عبدا حبشيا لماذا منسوب؟ يعني كأنهم قال وإن كان عبدا حبشيا أميرا عليكم، أو وإن أمر عليكم في رواية أخرى عبد حبشي. وكذلك أما في الرواية التي جاء وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذه الرواية لم تثبت بلفظ التأمر، ولكن الحكم واحد، تأمر معناه تغلب وصار أميرا بنفسه. الحكم الصحيح إذا كان خرج أحد على الإمام وقدر الله أنه نجح وصار يعني يقيم الأمن والشريعة والدين، فلا يجوز الخروج عليه حتى لا يتتابع الخروج ويكون المسلمين ضحية في هذا. هذا كما ذكره في الأحكام السلطانية الماوردي وغيرهم، لكن لا يصح في الحديث وإن تأمر معناه بالقوة. وإن أمر عليكم بلفظ أمر ثبت الحديث، وإن كان عبدا حبشيا أي مؤمرا عليكم من قبل الخليفة وغيره، دل هذا على أنه يجوز أن يكون أي واحد من أمراء المسلمين. هكذا قال بعضهم، وبعضهم قالوا لا، الأئمة من قريش وأبدا حبشيا من الممكن أن يلي ولاية الأطراف، ولاية الصدقة، ولاية كذا. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السوداء قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن مصعب عن رمضة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع عبد الله بن سارية يقول وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذابت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه الموعظة المودة فما تعد إلينا؟ قال فتركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها بعدي الا عارف من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعم. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عفوا عليها بنواجذ واياكم وعليكم بالطاعه وان عبدا حبشيه بينما المؤمن كالجبل الأنف حيثما قيل القاف. كالجمل الأنف الذي قد ركب الزمام في أنفه، هذا المقصود الأنالف، يعني حيثما ينقاد مهما كان قويا الجمل، لكن إذا كان بزمامه فيقوده ولو كان رجلا صغيرا. فإذا هذا الحديث يعني حث فيه على طاعة الأمراء، وفيه الحث في الحقيقة على اجتماع جمع الكلمة في جميع الأمور. سيرى اختلافا كثيرا، نعم الآن نرى الاختلاف في المسلمين ما لا نهاية له، وصارت أمة محمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة في 73 فرقة في الحقيقة من قديم الزمان من القرن السادس عد وكذلك من قبل ابن حزم وكذلك الشهرستاني قالوا الآن أمة صارت أكثر من 73 في الغالب، لكن أصول بعض الفرق قد ترجع إلى بعض حتى تكون في 73، وإلا ببعض الاختلاف قد يكون أكثر من 200 فرقة أو كذا. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن مهدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. نعم. أقبل علينا بمجده وأقبل نعمة بليغة فذكر نحوه. خالد بن عبد الملك بن الصباح المسمعي صدوق، ثور بن يزيد ثقة، خالد بن معدان الكلائي ثقة، الحديث صحيح. نعم. طيب، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، اقرأوا. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جنان البدع والجدل. قال حدثنا سويد بن سعيد واحمد بن مسعود بن الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته اشتد غضبه كانه منذر جيش يقول صبحكم الساعه ويقول وعدت انا والساعه كهاتين ويقرن بين اصبعيه بالسقابه والوسطى ثم يقول اما بعد فان خير الامور كتاب الله فان خير الامور كتاب الله خيرا اسم إنا وكتاب الله مرفوع خبر إنا فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإليه. نعم. هنا فيه أيضا قال فإن خير الأمور كتاب وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من اجتناب أو لاجتناب البدع. وهنا من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي يدل أن هذا الحديث كان في أخريات حديث عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نشير إلى هذا المعنى بالحديث الذي لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لما جيء به فقال أو سأل هل ترك دينا، قالوا نعم ديناران يا رسول الله، قالوا صلوا على صاحبكم، تذكرون الحديث صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله صل علي وعلي الديناران، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، معناه ترك الصلاة أولا لأجل أنه كان عليه دين، ثم قال من ترك دينا أو ضياعا فعلي، لما وصى الله عليه بعد فتح مكة وجاءت الوفود وغيرها، فعلى كل حال فعلي وإلي، يعني كأنه يقول علي أن أوديه إذا وصى الله علي أو على خلفاء المسلمين فيما بعد، كما قال العلماء إذا كان بيت مال المسلمين فيه إمكانية. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد بن نور البدري ابو عبيده قال حدثنا ابي عن محمد بن ابي كثير عن موسى بن عقبه عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما هما اثنتان الكلام والهدي فاحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ألا لا يقولن عليكم الأمل فتقسو قلوبكم ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من معرض بغيره ألا إن قتال المؤمن كفر وصفاته فسوق ولا يحل للمسلم أن يحمل أخاه فوق ثلاث ألا وإياكم والكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزم فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزم ولا يغلب الرجل صبيه ثم لا يفي له ثم ولا يعيدي نهيا والنهي يكون مجزوم على آخر لا يعيد ولما وصله فالساكن إذا حرك حرك بالكسر لا يعيد الرجل صبيه ثم لا يفي له ثم ألا يفي له أو لا يفي له بحذف الياء يكون يعني معطوفا على يعيد نعم وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإنه يقابل الصادق صدق وبر ويقابل الكاذب كذب وفجر ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله عز وجل كذابا. ذكر هذا الحديث فيه راو مستور هو أبو عبيد ولكن معاني هذا الحديث مبثوث في الأحاديث الصحيحة. نعم وهذا هو السبب قالوا لماذا الأئمة كانوا يريدون الحديث الضعيف كانوا يريدون الضعيف بجانب الصحيح إن شاء الله أو حتى تعرفوا أنه ضعيف منفرد به. نعم قال حدثنا محمد بن خالد بن خلاش قال حدثنا اسماعيل بن فريدة قال حدثنا ايوب حا وحدثنا احمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه عن عائشه قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات وهن ام الكتاب واخر متشابهات إلى قوله وما يتكلم إلا كل الألباب الذي جاء فيه الأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم والراسخون في العلم الآية الكاملة ويقولون آمنا بالله كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم وقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروه يعني يجادلون خاصة في المتشابهات والمتشابهات قد تكون تشتبه على بعضهم ولا تشتبه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس بل قد يفتح الله على بعضهم ولأكثر الناس لا يعرفون فلذلك ما لا يكون واضحا إن الإنسان لا يجادل فيه لا يجادل فيه. وأما المتشابهات التي قال هؤلاء أن استوى على العرش ويد الله فوق أيديهم هذه من المتشابهات فقد أخطأوا جالوا كل هذه الآيات الصفات وحديث الصفات كلها جالوها من المتشابهات وقالوا الله أعلم بمراده ويفوضون كل هذه خطأ في الفهم في الحقيقة إنما المقصود منه ما لا يصل إليه علم الإنسان ولا ينبغي أن يجادل فيه لكن إذا كان الإنسان واثقا بالحق فينبغي أن يجادل بالتي هي أحسن. نعم قال حدثنا خديجة بن منذر قال حدثنا محمد بن فضيل حا وحدثنا أبو خاطر بن محمد قال حدثنا محمد بن بش قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا جدل ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون. نعم فالمجادلة التي لا فائدة وراءها لا ينبغي أن يدخل فيه الإنسان فيحدث في القلوب نفرة والحقد ويكون هناك اختلاف بين الناس. نعم قال حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي ابو حاشم بن علي الجاشي المصري قال حدثنا محمد بن محصن عن ابراهيم بن ابي حبله عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفه قال قال عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعه صوما ولا صلاه ولا صدقه ولا حجا ولا عمره ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعره من العجين. هذا الحديث قال الشيخ موضوع، والسبب فيه أن فيه الراوي محمد بن محصن العكاشي نسبة إلى عكاشة ابن محصن الذي سبق إلى طلب النبي أو سبق إلى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعلني منهم أي من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. سبحان الله، من نسبه محمد بن محصن العكاشي مكذب متهم بالكذب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال موضوع لأنه جاء عن طريق محسن وتفرد به. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشير بن منصور الحناف نعم عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن أبي المغيرة عن أبي المغيرة لأن حتى لو كان مغيرة ممنوع من الصرف لكن إذا دخل ألف لام فيكون مصروفا أو منصرفا. نعم. عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نعم. هنا يعني هذه الإسناد أيضا ضعيف لأن فيه راوي اسمه أبو زيد مجهول، والبدع أنواع فقد تكون مفسقة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ما دام لم يأت بدعة مكفرة فلا يقال إنه لا يقبل منه عمل. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن الشقيق هارون بن إسحاق. نعم. وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن ابي فديك عن سلمة بن وثاق عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في راض الجنه، ومن ترك القراء وهو مرتد بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له اعلاه بني له في اعلاه في اعلاه. وهذا الحديث ايضا ضعفه لاجل وردان، هذا سلمة ابن وردان الليثي المدني كان ضعيف الحفظ. نعم. قال باب اجتناب الرمي والقياس قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا عبد الله بن ابليس وعبده وابو معاويه وعبد الله بن جبير ومحمد بن بشر حال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسعر ومالك بن انس وحفص بن ميسره وشعيب بن اسحاق عن هشام بن عمر عن ابي عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبل العلم بقول العلماء، فاذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا ما ضلوا. نعم. الروايه ان ابو كريم محمد بن الألاء الحمداني ثقة، عبد الله بن إدريس الأودي ثقة، عبد الله بن كلاب، أبو معاوية. سبحان الله، شيوخ كثيرين لأبي كريب، عن عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر. الإسناد الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وفي رواية أخرى انتزاعا ينتزعه من صدور الناس بحيث يعني فجأة يذهب العلم هكذا، لا، إنما بقبض العلماء، وهذا أوانه. سبحان الله، قد يذهب العلماء ولا يبقى من يخلفه، وفي رحمة الله أنه قد يأتي بمن فيما بعد، لأن ذهب الشيخ بن باز بن عثيمين والشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ الألباني والمشايخ في الهند العلماء الكبار مثل الجبال كلهم راحوا بالفعل. سبحان الله، فهذا أوان انتزاع العلم بقبض العلماء، والله المستعان. وفيه حث على طلب العلم الشرعي الصحيح حتى لا يفتو بغير علم ولا يضل ولا يضل يضل ولا يضل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابي ايوب قال حدثني ابو هانئ عبيد بن هانئ الخولاني عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير فرد فإنما إثمه على من أفتاه. نعم، فما ينبغي للإنسان أن يفتي بغير علم، لكن إذا أفتى إنسان إنسانا فعمل على فتواه الخطأ فالإثم على من أفتى، ومن عمل به فهو بريء، لأنه اعتمر بأمر الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن في هذا الزمان أو في كل زمان الذي عرف أن الناس قد ساروا في مصادر، صدروا مصادر ووردوا موارد، واختلف الناس في فهم الكتاب والسنة، فلا يجوز لعامة الناس أن يسأل إلا من عرف أنه يفتي بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة. مثل مريض إذا مرض فيسأل آلاف من الناس: ما أين هو الطبيب، أو من هو الطبيب الماهر حاذق حتى أروح له؟ كذلك يجب عليه أن يسأل طلبة العلم: لا يخفى أن فلانا يفتي بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة. فلا ترتفع العهدة من المفتي أو مستفتي يستفتي من أي واحد، لابد أن يسأل أهل الذكر. وكيف يعرف أهل الذكر؟ لابد أن يعرف من الناس، والناس شهداء الله في أرضه. نعم. قال حدثنا محمد بن الهلال الهمداني قال حدثني بشير بن سعد وجعفر بن عون عن ابن انعم والافريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثه، فما وراء ذلك فهو فضل، ايه محكمه او سنه قائمه او فريضه عابره. هذا الحديث فيه رشدين بن سعد ضعيف، وكذلك ابن أنعم وهو عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الأفريقي، أو ابن أنعم هكذا كلا القراءتين أو بكلا الضبطين، أنعم أو أنعم الأفريقي، هذا ضعيف الحفظ. نعم. قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد حدثنا ايش قلتم؟ يحيى بن سعيد. نعم. عن محمد بن سعيد. نعم. عن محمد بن سعيد حسان عن عبادة بن المسيب عن عبد الرحمن بن غني قال حدثنا معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال: لا تقضين ولا تفصلن الا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تتوب إليه فيه. هنا القراءة: حتى تبينه أو تبينه، أي تتبينه، مثل تتنزل أو تنزل الملائكة الروح. فالأصل حتى تتبينه، أي توضح أو يتضح عندك ويسير مبينا. حتى تبينه، أي تتبينه بالخطاب، وحتى داخل على المضارع، أو تكتب إلي فيه. هذا الحديث موضوع قال الشيخ لأجل أن محمد بن سعيد بن حسان شيخ يحيى بن سعيد الأموي هذا كذاب، واتهم أو بل رمي بالكذب، وذكر أنه كان يكذب، وهو محمد بن سعيد بن حسان المسلوب في الزندقة، صلب بكذبه على رسول الله، وعنده زندقة كان ينشر الزندقة أي الإلحاد. نعم. قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا ابن ابي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيد عن حدث بن ابي لبابه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يزل امر بني اسرائيل معتدلا حتى نشا فيهم المولدون ابناء سبايا الامم، فقالوا: من رايي فضلوا واقبلوا. نعم. هنا شيخ ابن ماجه رحمه الله سعيد بن سويد بن سعيد هو فيه ضعف. نعم. نكتفي، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.